الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن قاعدة كلية كبرى من القواعد الفقهية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المراد باليقين في اللغة الأمر المستقر، وأما الشك فهو في اللغة التداخل. ويراد باليقين في الاصطلاح الإدراك الجازم المستند على دليل، وأما المراد بالشك فهو تجويز أمرين فأكثر لا مزية لأحدها على غيره، وذلك أن الإدراك عند العلماء على أنواع. النوع الأول اليقين، والنوع الثاني الظن، وهو الطرف الراجح من الاعتقادات المتقابلة، والثالث الشك، وهو تساوي الاحتمالات، ويضاف إليها رابع وهو الوهم، والمراد به الطرف المرجوح. هكذا يقرر بعض العلماء، والصواب أن مراتب الإدراك ينبغي التفريق فيها بين شيئين: الأول المطابقة والمخالفة للواقع، والثاني ما يتعلق بما في ضمير الإنسان أو ما في إدراكه. فمن جهة المطابقة تنقسم الأمور إلى قسمين: مطابق صادق، وغير مطابق كاذب. ومن جهة الاستناد إلى الدليل يمكن تقسيم القضايا إلى ثلاثة أقسام: ما يستند إلى دليل صحيح، وما لا يستند إلى دليل، وما يستند إلى ما لا يصح الاستدلال به. وأما بالنسبة لما في إدراك الإنسان فإنه يقسم إلى القطع والظن والشك، وأما الوهم وهو الاحتمال المرجوح هذا ليس إدراكا. إذن عندنا في الإدراك، درجات الإدراك يمكن تقسيمها إلى الآتي: قطع وهو الاعتقاد الجازم، قد يكون إلى دليل وقد يكون إلى غير دليل، قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق. والثاني الظن، هو تجويز أمرين مع رجحان أحدهما. والثالث الشك، هو التساوي في الاحتمالات. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن الشك لا إدراك فيه، وقال آخرون بل الشك فيه إدراك، لأنه يدرك الاحتمالين ويدرك تردد القضية بين هذين الاحتمالين. ما هو مدرك الأحكام من هذه الأنواع؟ نقول بأن القطع لا شك أنه مناط صحيح لتعليق الأحكام به. وأما بالنسبة للظن فالظن يمكن أن يكون في طريق تطبيق الدليل المسمى بتحقيق المناط. مثال ذلك قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيأتي المجتهد ويقول فلان يغلب على ظني أنه من ذوي العدل فيقبل شهادته، وهذا محل اتفاق أنه يقبل. ومن أمثلته قتل القاتل بشهادة شاهدين تجزم أنهما صادقان، تجزم أنهما صادقان، نقول لا نجزم بذلك وإنما نظنه. الثاني الظن في الدليل، فهل يوجد في الشريعة أدلة مظنونة أو لا؟ فالظاهرية يمنعون من ذلك والجمهور يجيزونه. ومن أمثلة هذا دليل القياس وبعض الأدلة المختلف فيها. وقد يكون الظن مناطا تعلق الأحكام به، بحيث يقال متى ظننت كذا وجب عليك الأمر الفلاني، كما قال الشرع: متى ظننت طهارة الماء وجب عليك الوضوء، ومتى ظننت أن البائع هو المالك جاز لك الشراء. النوع الثالث، إذن عندنا ثلاثة أنواع: أن يكون الظن محلا لتحقيق مناط المسألة، اثنين أن يكون الظن في الدليل والدلالة، الثالث الظن في أو جعل الظن مناطا للحكم الشرعي. وأما بالنسبة للشك فالشك لا يصلح في الأدلة ولا يصلح في تحقيق مناط المسائل، فلما قال وأشهد ذوي عدل منكم لا يصح أن تقدم رجلا تشك في أنه ليس من ذوي العدالة. وأما بالنسبة لجعله مناطا للحكم فيمكن أن يجعل الشك مناطا للحكم، ولذا إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين. فهنا جعل الشك مناطا للحكم، وإن كان الشك لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا. وبهذا نظهر عددا من الإشكالات في هذه القاعدة. الإشكال الأول أن اليقين والشك لا يمكن أن يتقابلا في محل واحد، فيستحيل أن تجد شخصا يظن شيئا أو يتيقن بشيء وفي نفس الوقت يشك فيه، ده غير متصور. فكيف يقال اليقين يزول بالشك وهما لا يتصور اجتماعهما؟ فنقول اليقين هنا المراد به الخبر الذي تيقن منه في الزمان الأول، وإن لم يظل متيقنا منه. الإشكال الثاني أن اليقين لا يزول بالشك أبدا، وبالتالي يظهر أن القاعدة ليس فيها معنى جديد، وهذا ما جعل بعض الفقهاء يقول اليقين لا يزال بالشك، ليسند فعل الإزالة إلى إيش؟ المجتهد، لأن قال اليقين لا يزول بالشك، كان لا يزول بنفسه. الصواب أن اليقين هو الذي لا يزيل الشك. ما المراد باليقين هنا؟ حكم اليقين أو أثر اليقين ليصح الكلام. هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزال بالشك، لها تطبيقات فقهية كثيرة، ولها قواعد متفرعة عنها متعددة. من تلك القواعد قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذه مبنية على أن الأصل وهو الثابت في الزمان الأول، الأصل بقاؤه على ما هو عليه، ولا ننتفت إلى الشك الطارئ عليه. ومن القواعد المندرجة في هذه القاعدة قاعدة الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات الحظر والمنع. وقولهم الأصل في الذبائح التحريم، والأصل في المياه الطهارة، مما يدخل في هذه القاعدة باب الاستصحاب. والمراد بالاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا على ثبوته، وما كان منفيا على نفيه. والاستصحاب له أنواع كثيرة، منها استصحاب الوصف، بأن يكون هناك وصف ثابت في الزمان الأول فالأصل بقاؤه وثبوته. مثال ذلك: باعه بيتا فيه ثريات، معروف الثريات مصابيح هذه موقدة، المشتري أخذ هذه المصابيح ثم تنازع البائع والمشتري فاتفقا على أن يترادا، فرد إليه النقد ورد إليه العقار المستأجر، فقال: أين مصابيحي؟ قال: مصابيحك قد زالت. فنقول، هو يقول: مصابيحك لم تكن موجودة منذ عهدك وهي زائلة. فنقول في هذه الحال أن زوال المصابيح أمر طارئ جديد، والأصل في الأمور الطارئة عدم الالتفات إليها أو الاستدلال إلا بدليل يقدم ذلك. من أنواع الاستصحاب استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل يدل على المنع. ومن أنواع الاستصحاب استصحاب النص حتى يرد ناسخ، واستصحاب العموم حتى يرد مخصص. ومن أنواع الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية، وهو أن الأصل في الإنسان أن يكون بريئا ما لم يدل على خلاف ذلك دليل. من الذي يعمل بهذه القاعدة؟ هم الفقهاء، هم من؟ الفقهاء الذين يعرفون هل وجد في الشريعة تخصيصات ونسخ لهذا الدليل أو لا. المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة على أنواع، منها ما يقع الاتفاق عليه وعلى قاعدته وعلى اندراج الفرع في قاعدته، كم اتفاق؟ أن يتفقوا على القاعدة. 2، أن يتفقوا على اندراج الفرع في القاعدة. 3، أن يتفقوا على كيفية الاندراج. نضرب لذلك أمثلة. ما حكم ضربكم؟ شوفكم نايمين، نريد نصحيكم. ما حكم ضربكم؟ الجواب ها جائز حرام. طيب أمن على أي قاعدة؟ رأت الذمة. طيب فهنا اتفاق على القاعدة واتفاق على اندراج الفرع في القاعدة واتفاق على كيفية الاندراج، وترتب عليه الاتفاق في الحكم. بينما هناك مسائل يقع الاتفاق فيها على القاعدة وعلى اندراج الفرع الفقهي فيها، لكن يختلفون في كيفية ذلك. النوع الثالث أن يقع تنازع في القواعد الفقهية، بحيث يوجد فرع فقهي يتنازعه أكثر من قاعدة. أريد أمثلة. قال الإمام مالك: من طلق زوجته وشك هل هي واحدة أو ثلاث، قال: فالحكم أنها ثلاث. وقال الجمهور: واحدة. هم هنا جميعا اتفقوا على القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، واتفقوا على اندراج الفروع في هذه القاعدة، ولكن اختلفوا في طريقة الاندراج، وبالتالي وقع الاختلاف بينهم في الحكم الشرعي في القاعدة. مثال ذلك، قلنا مسألة ايش؟ من طلق ثلاثا وشك هل هي واحدة. عند المالكية يقولون: نعتبرها واحدة. طيب وهذه عند الجمهور يقولون: كم؟ نعتبرها واحدة. كيف؟ قالوا: لأن الأولى متيقن منها والبقية مشكوك فيها، والأصل بقاء النكاح، هذا هو الأصل المتيقن، فلا نترك المتيقن وبقاء النكاح من أجل أمر مشكوك فيه. المالكية قالوا: لا، نعكس عليكم ونقول: وطئ الأجنبية ما حكمه؟ حرام. استثني بالعقد على إحدى الأجنبيات بشرط معين. إذن في هذه الصورة يقع اتفاق على القاعدة، ولكن يقع الاختلاف في كيفية اندراج الفرع الفقهي على، أو في كيفية تطبيق القواعد الفقهية على هذه المسألة. يبقى عندنا مسألة، وهي: من الذي يعمل ويستدل بهذه القاعدة؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك شأن الفقهاء والمجتهدين، أما عوام الناس فقد ينزلون المسألة على غير طريقتها، لأن هذه القاعدة لها شروط. لها إيش؟ شروط. فإذا لم تراعى هذه الشروط لم يصح تطبيق القاعدة. العامي ليس لديه أهلية، وبالتالي لا يصح له أن يعمل بهذه القاعدة. المسألة الأخيرة مسألة متى يعمل بقواعد الأصل. نحن نقول الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثل هذه المسائل مسائل الأصل على أربعة أنواع. النوع الأول ما اجتمع فيه سبب تحريم وسبب إباحة، فهذا يقال بمنعه وعدم جوازه. ومن أمثلته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رميت صيدك فصاد فسقط في البحر فلا تأكل. لماذا؟ لأنه اجتمع عليه سببان: الغرق والصيد. الصيد مبيح والغرق غير مبيح، فلما تردد لم نستطع إلحاقه بأحدهما. النوع الثاني ما وجد فيه دليل إباحة فقط فيعمل بدليل الإباحة، والنوع الثالث ما وجد فيه دليل تحريم فيعمل بدليل التحريم، والنوع الرابع ما لا يوجد فيه دليل تحريم ولا دليل إباحة. ماذا نعمل بهذا الصنف؟ نعمل فيه بقواعد الأصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.